السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ما فيش شك ان يعني كل الناس عارفة ايه اللي بيحصل في رفح، والضرب اللي بيحصل في رفح وضرب الفلسطينيين والمدنيين وهي في حرب، والحرب سجال وناس بتموت هنا وناس بتموت هنا، بس فكرة الدناوة والدناءة والنفس الدنية، النفس الغير شريفة، النفس الرديئة، النفس السوداء اللي ممكن ان هي تتعامل حتى في القتال بأسوأ أخلاقيات القتال. احنا كنا اتكلمنا مع بعض قبل كده في مسألة أخلاقيات الجهاد والقتال في سبيل الله، ففي حتى أخلاقيات للجهاد وللقتال وشرف المقاتل والناس الحربية، يعني يمكن عارفة ده كويس جدا جدا. ولكن انت بتتكلم وبتتعامل مع كيان خسيس ليس عنده هذه المبادئ وليس عنده هذه الأخلاق وليس ولا يطوق حتى لها. فقتل المدنيين بهذه الصورة الوحشية وبهذه الطريقة الهمجية وهذا السكوت العالمي والتواطؤ العالمي شيء مش هنتكلم عنه، لأن هو خلاص بقى موجود، خلاص يعني هو قدامنا. فاللي نقدر نقوله يمكن اللهم ارحم الشهداء، اللهم ارحم الشهداء، ولنا في من قبلنا سلوى. الله عز وجل يقول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وبعد كده ربنا يقول لك إيه، قال الله عز وجل. والله جميل القرآن ده. وتلك الأيام نداولها بين الناس، أيام دول شوية كده وشوية كده، وهذا القهر وهذا القتل وهذا هذه الإبادات لها حكم قد تكون شديدة ولكن لها حكم. وليعلم الله إيه؟ وليعلم الله الذين آمنوا. يعني فكرة إن أنت تعدي كده، وإن هي كل واحد يزعم ما في نفسه ويزعم ما في قلبه وما فيش اختبار، لا، الله عز وجل يختبر القوم ويختبر الناس ويعلم الذين آمنوا ويجعل الاختبار على ذلك يكون بحجة. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، دي تاني حاجة. رقم واحد اختبار للناس لإظهار الإيمان، رقم اثنين اتخاذ الشهداء اللي هم الناس اللي ماتت، أسأل الله عز وجل أن يتقبلنا وإياهم في الشهداء. ثم يقول والله لا يحب الظالمين، الله عز وجل لا يحب الظالم. وبعد كده ربنا يقول لك إيه، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فالله عز وجل بهذه الأحداث وبهذه الحروب وبهذا القتال وبهذا التدافع، الله عز وجل يمحص الناس، وليمحص الله الذين آمنوا، يتبين الناس. احنا حتى بنبان على حقيقتنا، بنبان، وهتكلم في الموضوع ده دلوقتي، عايز اتكلم معاكم. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يمحق، هذا الذي يحدث الآن أقسم بالله، محق للكافرين وهو لا يشعر، يمحقهم وهو لا يشعر. وبعد كده ربنا يقول لك ايه، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة. يا جماعة يلي عايزين ترضوا ربنا وعايزين تدخلوا الجنة، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله ايه الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لا، الله عز وجل لابد أن يختبر القوم، لابد أن يختبر الناس، وهذه هي الدنيا دار بلاء ودار اختبار. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ما فيش حد عايش في هذه الدنيا من غير بلاء مهما كان قريب من الله عز وجل. سيدنا آدم، سيدنا آدم على قربه من الله عز وجل ابتلاه الله عز وجل في ولديه، واحد أمثل الثاني. سيدنا نوح ابتلاه الله عز وجل في ابنه، كفر به. سيدنا لوط ابتلاه الله عز وجل في شريكة حياته زوجته ما آمنت به. سيدنا إبراهيم ابتلاه الله عز وجل في أبيه فأراد أن يحرقه وما آمن به، وابتلاه الله عز وجل في ابنه فأمره أن يذبحه، ابتلاه الله عز وجل في هاجر فهجرها أو سافر وتركها وماتت في سفره. والنبي صلى الله عليه وسلم ابتلاه الله عز وجل في أولاده فماتوا جميعا في حياته إلا فاطمة، وابتلاه الله عز وجل في أبيه وأمه فمات على دين قريش من الشرك، مات على دين قريش من الشرك. وابتلاه الله عز وجل في عمه فما آمن به. فالدنيا بلاء، الدنيا بلاء، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الثبات في هذه الدنيا. فحقيقة ليس لك أو لا تستطيع إلا أن تقول اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم تقبلهم في الشهداء. هؤلاء شهداء، هؤلاء بإذن الله عز وجل، هؤلاء أسأل الله عز وجل أن يجعلهم من أهل الجنة، ونحن في أخس الأماكن للأسف. ندعو لهم بالنصر، ونسأل الله عز وجل لنا ولهم النصر. اللهم انصر أهلنا في غزة، اللهم انصر أهلنا في فلسطين، اللهم انصر أهلنا في رفح، اللهم تقبلهم. بس الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. تعرفين ساعات كده الواحد يقول، هو كنت أنا فاكر مرة بتكلم بقول ده احنا بندعي لنفسنا هناك لأن احنا هم وهم احنا، بس بعد فترة كده الواحد يقول ايه ده، ايه الخزي والذل ده، لا لا هم اشرف من ان احنا نبقى هم احنا واحنا هم، هم اشرف من كده بكتير. هم ثابتين قوي يا جماعة، هم تعبانين، هم عيانين، هم شقيانين، هم بيموتوا، بس هم احسن، هم ثابتين، ثابتين على الدين. حتى لما كنت بدعي بقول يعني اللهم انصر المسلمين، هو هم مسلمين واحنا مسلمين، بس احنا مش ايد واحده، ده بجد احنا وهم مش ايد واحده خالص، الدول العربيه الاسلاميه مش ايد واحده اصلا، فاحنا مش ايد واحده، احنا ايادي متفرقه، احنا متشتتين ومتفرقين، فاحنا مش بمسكين كلنا في ايد واحده، والايد الواحده دي رفع رايه الاسلام، فنقول اللهم انصر المسلمين، اللهم واحد المسلمين، اللهم اهدي المسلمين. يا رب خلينا ايد واحده عشان تنصرنا يا رب، يا رب عشان نعرف نثبت. بنشوف ربنا بيقول لك يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا، طب نثبت ازاي؟ واذكروا الله كثيرا. فاحنا مش بنذكر الله عز وجل، احنا بنذكر نحن ناس تانيه، بنذكر قوات تانية، بنذكر سياسات تانية، بنذكر تحالفات تانية، بنذكر اقتصاديات تانية، لعلكم بقى تفلحون. دي ليهم هم، للناس اللي ثبتت واللي ذكروا الله عز وجل. عايز تعرف تمشي في التستقيم في الموضوع ده، اعمل بقى اللي الآية اللي بعدها بتقوله، الآية اللي بعدها بتقول لك ايه، واطيعوا الله ورسوله. طب احنا فين؟ طب وايه كمان؟ ولا تنازعوا. طب لو تنازعنا ايه اللي هيحصل؟ فتفشلوا وتذهب ريحكم. بس خلاص، واصبروا ان الله مع الصابرين. بص الايه دي عشان تعرف بس ايه يعني احنا النصر بعيد عننا كاجمالي ازاي. من اول يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه، احنا مش بنتمنى لقاء العدو، بس لو حصل اذا لقيتم فئه ها فاثبتوا. من اشد واهم الامور اللي تخليك تثبت ذكر الله عز وجل، عز وجل واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. عشان تفلح في هذه الدنيا، دنيا وآخرة، تذكر الله عز وجل كثير. احنا لا نذكر الله عز وجل كثير. واطيع، طب عشان خاطر نفضل بقى مستمر بجد وتعرف ان انت تكمل، واطيع بعد الذكر ايه؟ لازم يكون عندك مبادئ ولازم يكون عندك اسس. واطيعوا الله ورسوله، مش عايز اتكلم، واطيعوا الله ورسوله فين؟ فين فين ده في عامة الأمة؟ فين ده في السياسات؟ فين ده في الحكومات؟ فين ده في الشعوب؟ فين؟ فين؟ احنا ماشيين ورا الهوى بس، عايزين ننتصر؟ لا، احنا لازم نبقى واطيعوا الله ورسوله. طيب، ولازم نبقى ايد واحدة؟ لا، الآية بتقول لك ايه؟ ولا تنازعوا فتفشلوا. تمام، فاحنا تنازعنا ففشلنا بس، وتذهب ريحكم وقد ذهبت ريحنا، لا قيمة لنا، غثاء كغثاء السيل. اسمع الكلام، اتفرج، كل ده يؤدي ان انت تعرف ان انت تصبر، لو صبرت تنتصر. ربنا بقى يقول لك ايه؟ واصبروا ان الله مع الصابرين. مع الصابرين، الله عز وجل مع الصابرين، اذا الصابر منتصر. الصابر منتصر لان الله عز وجل معاه، بس انا ما اخذتش باسباب الصبر، انا ما عملتش كده. فانت فين؟ انت فين؟ وفي نفس الوقت انا مش بعاتب حد، بس انا بعاتب كل واحد، يعني وعايز اقول لكل واحد، انت كلم نفسك، يعني كلم نفسك. انتوا عارفين يا جماعه، بصوا مش عايز اطول عليكم في الحته دي، بس هقول لكم حاجه. رساله هي وده اللي يمكن طلع اقوله، يعني هي رساله لمن هو مصاب بالاحباط وبيقول انا مش بايدي حاجه اعملها ومش عارف اعمل ايه وانا محبط ومتضايق ومخنوق ومش طايق. بص هقول لك حاجه، الاحباط بيجيب حاجات غايه في الخطوره. الإحباط بيجيب يأس، والمسلم عمره ما ييأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ومن نصر ربنا سبحانه وتعالى ليه. فأوعى تحبط، أوعى تحبط، الإحباط هيجيب يأس. الإحباط ممكن يجيب لك بلادة وذل، خلاص ما هي دي عيشتنا، احنا كده كده هنفضل دلاديل طول عمرنا. لا يا حبيبي، احنا مش هنفضل كده، هو بس بلاء، ولعلنا احنا السبب. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن يكتب لنا الهداية. بس اوعى يجيلك احباط، لان الاحباط ممكن يجيب بلاده وممكن يجيب ذل، وتبقى خلاص انت محبط بقى، فخلاص هي دي الدنيا. والاحباط ممكن يجيب عشوائيه رهيبه، ما هو محبط بقى فمش فارقه معاه. فتلاقي الشخص تحت الصور اللي بيشوفها والفيديوهات والحروق والحروب، فيتحول لشخص منحرف فكريا، يبتدي ان هو يميل ناحيه التكفير بقى مثلا، او ناحيه العنف الداخلي، او التخوين على الولا حاجه، او اللوم الغبي. عارف اللوم الغبي؟ عارفين اللوم الغبي؟ بعض الناس في الاوقات اللي احنا فيها دي بتكتب ايه؟ تكتب لبعض اللي كتب، او يكتب مثلا، يعني مثلا هفترض افتراض، اي حد انت بتسمع داعيه معين او شيخ معين، هو معاك في نفس البلد، هو معاك وانت تشعر انك مبتلى وهو يشعر انه مبتلى، وانت لا تستطيع ان تفعل شيء وهو لا يستطيع ان يفعل شيء، وانت تشعر ان انت مش قادر تتحرك وتروح تعمل حاجه وهو قادر برضو نفس الموضوع مش قادر يتحرك ويروح يعمل حاجه، وتلاقي بقى اللوم الغبي يطلع في اللحظه دي، اللي هو ايه؟ انتوا بتعملوا ايه وانت بتعمل ايه؟ احنا كلنا بنعمل ايه؟ اللوم علينا. ده لوم غبي. بتلوم مين؟ بتلوم مين؟ هو يعرف يعمل حاجه وبتلوم ليه؟ ما تروح تعمل، مش عارف تعمل حاجه، ما هو كمان مش عارف يعمل حاجه، وفلان مش عارف يعمل حاجة، وده مش عارف يعمل حاجة. انت بتلوم ليه؟ ده لوم غبي، مفيش حد عارف يعمل حاجة إلا أن يشاء ربي شيئا، إلا الرجال اللي هناك والله عارفين يعملوا حاجة، وإلا أن يأذن الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يأذن لنا، اللهم آمين. فخليك ذكي، الإحباط يجيب هذه العشوائية، تكفير وعنف وتخوين ولوم غبي وإحباط وذل، لا لا لا، ويأس، لا. فإياك أن تصاب بالإحباط. وفكرة بقى إيه؟ أصلاً ما فيش بإيدي حاجة أعملها، مش قادر أعمل أي حاجة. مين قالك أن أنت مش قادر تعمل حاجة؟ جماعة الناس اللي عمالة تفضل تقول أنا مش قادر أعمل أي حاجة، مين قالك أن أنت مش قادر تعمل حاجة؟ أنت قادر تعمل حاجات ممكن تكون قليلة، بس ده اللي أنت قادر عليه، طب ما تعمله ما هو قليل. يعني إذا كان أنت كنت أنت الآن عاجز عن الكثير من الكثير، بس مش عاجز عن القليل، فأنت واقعيا بقى عجزت نفسك عن القليل، بتطلب الكثير ليه؟ يعني واحد مش عارف يشيل ألم، كل ما يتقال له ايه شيل الألم يقول لك اصله خفيف، شيل الألم يقول لك اصله مش هيعمل حاجة، فاكر بعد كده ان هو هيشيل عمود. من ضعف عن القلم هيتشل لما العمود يتحط قدامه، مش هيقدر. ده اكبر دليل ان انت لا تصلح لحمل العمود انك ما استطعت ان تحمل القلم. فلما اجي تقول انا ما فيش حاجه بايدي اعملها، بايدك تعمل، قد يكون قليل جدا بس اللي قليل ده اعمله. ان اطرق الباب المفتوح وادخل الباب المفتوح الى ان يفتح الله عز وجل لك الباب المغلق. انما انت رايح تحي ناحيه الباب المغلق عمال تقول يا قفلوا الباب يا جماعه افتحوا لنا الباب، وساب الباب المفتوح، يوشك هذا الباب المفتوح ان يغلق فتغلق الابواب جميعا. فتقدر تعمل، تقدر تعمل. يا جماعه اقول لك حاجه، عد نفسك ايمانيا لمواجهه الـ الـ الـ الـ الـ او للوصول للمواجهه الحتميه. يا جماعه ممكن اقول لكم حاجه بس من غير زعل، من غير زعل يعني، من غير زعل، محدش يزعل. هو لو بكرة الصبح قالوا لك يلا بينا هناك، بالله عليك هتروح؟ ما تجاوبش. نصيحة والله العظيم بجد نصيحة، ما تجاوبش، طبعا تفكر كده وانا اروح. لو بكرة الصبح قالوا لك بابا هيروح هناك، يعني صحيتي كده مامتك بتصحى فيكي بتقول لك ايه، قومي سلمي على باباكي، باباكي رايح هناك، باباكي رايح هناك، جوزك رايح هناك، ابنك رايح هناك، ابنك اللي انت خايف عليه ان هو ينزل يصلي الفجر في المسجد، هتروح؟ ها جامد انت، جامد. طب الناس اللي بتتعنطر على نفسها، انا اسف والله مش قصدي، ضحيت بايه دلوقتي يروح هناك لو انت مش قادر تروح هناك؟ تعمل تتكلم عن حاجات تانية على فكرة. وفي ناس هتروح، هو يكون فاكرين بس ان لا لا لا، في ناس هتروح، في ناس صادقة بجد. بس الصادق ده قاعد دلوقتي بيعمل حاجة. بصوا يا جماعة عشان خاطر تبقوا عارفين، اللي بيتكلم ما بيعملش، واللي ما بيعمل ما بيقولش، ما بيقولش. اللي بيعمل مش رغاي، طبيعة العامل ان هو مش رغاي، مش متكلم، مش لوام، بيشتغل. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر اي يجاهدوا باموالهم وانفسهم، بيقوموا يجاهدوا على طول. انما الرغاي اللي عمال يتكلم ويلوم وانتوا عملتوا ايه وانتوا معرفش ايه وانت اللي بيعمل ده، ده رغاي، ده دي احد علامات ان انت تبص في المراية كده تقول انا كذاب، انا كذاب، انا بقول عليا ما اعرفش ايه ولا لا. فعد نفسك ايمانيا لمواجهة حتمية هتحصل. عد نفسك، ادي واحدة. اتنين، عد القوة البدنية والمالية. مش ناوي تروح؟ تمام ماشي، صحتك بقى اخبارها ايه يا ابو كرامب؟ الكرش ده هيروح ازاي؟ ولا انت فاكر ان انت هتروح هناك تاتش سكرين تعمل حاجة؟ افرض طلعنا نجري، تمام؟ قال لك واسرع 5000 واحد هيدخلوا، في ناس هيجي لك رمب في النص. ولا انت فاكر ان انت عايز تروح تموت هناك؟ مش مطلوب منك تموت هناك. لو كانت المهمة ان انت تموت هناك فالناس بتموت هناك. لو مطلوب منك ان انت تكون شجاع، ان انت تكون واقف، ان انت تكون مدرك، ان انت تكون صاحب قوة، فين بقى القوة البدنية؟ فين القوة البدنية؟ تعد نفسك فكريا وسياسيا. كتير من الناس، معلش انا اسف يعني، كتير وممكن لعل المتكلم كمان ضعيف جدا في حاجات كتير. فطب ما انا اعد نفسي سياسيا افهم، يعني تقعد تتفرج على التحليلات يقول لك اشمعنى الصواريخ اتضربت وهنا ما اعرفش ايه وبتاع، يقول لك لا هو اصلا كان فيه بس ما عمله، ما كانش فيه ضرب كذا، تمام، رغم وجود الصواريخ، عشان ده كان بالسياسة، يعني القيادة السياسية قالت بلاش تعملوا كذا دلوقتي. يعني حتى الناس اللي هناك، عشان بس الناس فاكرة ان دول ناس عشوائيين، حتى الناس اللي على الارض دول لهم ساسة، بيفهموا في السياسة، فيقول لك نقرص امتى وما نقرصش امتى. فانا عايز افهم سياسة، ما بقاش كده طحش كده، عايز افهم، عايز افهم، يعني يبقى عندي اعداد فكري، اعداد سياسي، اعداد استراتيجي، فاهم انا بعمل ايه. فده عد نفسك. ايه بقى انت، ايه اخبارك مع نفسك؟ انت شاغل نفسك طول اليوم بايه؟ بالفيسبوك، باليوتيوب، بالتيك توك، ولا بامور حياتك، ولا حاطط اعدادي لنفسي في مجالات مختلفة عشان خاطر ابقى كويس. فانت تقدر تعمل، عد نفسك يا سيدي. اقول لك حاجة كمان، اربعة، احنا قلنا ثلاث حاجات، اربعة، الدعاء. الدعاء، والدعاء كأداة متكاملة، يعني تعمل لنفسك كل يوم زمن معين ليس بالقليل تقعد فيه بين الأذان والإقامة أو بعد العشاء أو في الثلث الأخير من الليل، وتقعد تدعي تدعي تدعي تدعي تدعي تدعي تدعي إن ربنا ينصرنا هناك، وإن ربنا يشفي المصابين اللي هناك، وإن ربنا سبحانه وتعالى يفرج عننا، وإن ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا الشهادة هناك، وإن ربنا سبحانه وتعالى يفتح لينا هناك، وإن وإن وإن اقعد ادعي. مش اللي اه والله ربنا يهديهم، اه والله ربنا يكرمهم، اه والله. الناس عايزه تخطف ويقول لك والله بدعي ربنا يصلح لهم الحال، ربنا ينصرنا هناك، ربنا اقعد ادعي. يعني لو انت ما فيش بايديك الا الدعاء، اعمل للدعاء ده بقى ايلمان. خش بقى اتوضى واستقبل القبله، واقعد في حته في المسجد مثلا، اقعد في وقت شريف من الثلث الاخير من اللي. اقعد ادعي بقى. يعني لو ما فيش الا الدعاء، ادعي عدل بقى، ادعي عدل، يبقى الدنيا برضو تشيل. وتوب، توب لله عز وجل عشان الدعاء يستجاب. زي ما ابن الجوزي بيقول لك، نظف الطريق الى الله عز وجل. عمال اطلع معاصي وحاجات غريبة جدا، وبعد كده اطلب منه حاجات، ما الطريق مش سالك، انا اللي خليته مش سالك. توب لله عز وجل. فالدعاء، والدعاء بجد وباجتهاد وباحسان. اقول لك حاجه كمان، رقم خمسة، المقاطعه يا جماعه، المقاطعه. ايوه، في ناس نسيت. لا، ما تشتريش يا جماعه الشيبسي المقاطعه، الكاتشب المقاطعه، ال ال ال ال الشامبو المقطعة، المطعم المقطعة، الفاست فود المقطعة، الابليكيشن التوصيلات المقطعة، اي حاجة ما تعملهاش. طب والله العظيم هقول لكم، انا وانا ماشي ساعات الاقي حد ماسك حاجة مثلا مقطعة، بيبسي ولا كوكا ولا، وشفت بيبسي عاملة ايه، عامله اعلان، حد يفكرني لو انا فاكر صح، كان عاملين اعلان خليك عطشان، خليك عطشان، اللي هو اولع عنك ما اشتريت انا جامد، صح؟ مش الحمله اللي منزلينها بيبسي اليومين دول كده؟ صح؟ خليك عطشان، صح، خليك عطشان. بص، عشان خاطر بس تشوف ايه، تشوفوا احنا فين. في ناس بتتخانق في اللايف والله العظيم. بص، يعني انا قاعد ببص كده اهو، اللي هو ايه، طب يعني في ناس، يعني يا جماعه انا اسف، يعني لازم يبقى عندك، وسامحوني على الكلمه دي، لازم يبقى عندك القناعه ان انت متربي اكتر من ان انت ترد على حد بيشتمك. ولو قلبك طيب قوي سامحه، لان هو لا حمل ان هو يقف قدامك دنيا، ولا حمل ان هو يقف قدام ربنا تختص منه اخره، فهو خلصان يا عيني، غلبان خالص. بس فاهم انت بجد، انا ما بشوف حاجه كده. ما تزعلش مني يا ابني، والله ما تزعلش مني. دايما اقول ايه، ربنا سامح والدك ووالدتك، انشغلوا عنك، لو كانوا ركزوا وربوا ما كانوش طلعوا لنا النماذج دي. يا والله، يعني والله، اللي هو يا لو كانوا ربوا، يا لو بابا ربى، يا لو بابا. او عارف كان عمل ايه؟ والله ما كانش اتجوز ماما، وكان جاب له بلاي ستيشن وقعد يلعب، وكان يخسر ويكسب ويبسط نفسه، تمام، بدل ما يرازينا احنا، والله العظيم. بس سبحان الله، دماغ دماغ، ربنا يهدينا ويتوب علينا. هي كده، هي كده. ممكن في نص الحاجة الدوشة تلاقي اي واحد طالع بأتفه فكرة في التاريخ، يقولك ما ينفعش نبوظ هي عقول. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. المقاطعة، المقاطعة، قاطع. الحاجة حاجات اللي انت تقدر تستغنى عنها اللي لها بدائل، روح للبديل من غير ما تفكر، واللي ما تقدرش تستغنى عنها فكر ازاي تقدر ان انت توجد بديل عشان خاطر تستغنى عنها، حاول جاهد نفسك الا طبعا الحاجات الضرورية جدا جدا، علاج ومعرفش ايه، ولكن اي حاجة لها بديل لا. انا بقول لكم انا معدي مثلا ساعات الاقي واحد ماسك حاجة بيبسي وحاجات كده، والله انا بكسف له، بكسف له والله العظيم بجد بكسف له، اللي هو يعني يكسوفك يا اما هو مفيش احساس بقى خالص، وغالبا هو ما بيعملش كده الا عشان خاطر مفيش احساس، مش مفيش احساس يعني ما عندوش دم، يعني ما عندوش قضيه، يعني هو قاعد بياكل ويشرب، يعني هو مش فارق معاه بجد والله. وخلي بالك ده كلامي مش ليه، ده كلامي مش ليه، لان فيش حد هيخلي ليك قلب على امتك، لا في واحد بينتمي للامه وفي واحد لا ينتمي ليها، فبيتفرج على الفيديوهات اللي هو بص الناس بتموت ازاي انما في واحد اخوه بيموت، اخويا بيموت جوه، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل واحد كان ممكن يخليني انا او هو يقف وقفه ويمنع عنه الشر وما وقفهاش، انما في واحد لا لا لا عادي ولا فرقه معاه ولا عنده احساس ولا بيفكر في الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، مسكين في بعض، مسكين في بعض، مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو بس حته حزام غزه ده حته صغيره كم حي جنب بعض في رفح، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فلما حتة يظن ان هو من الجسد ولا يفرق معاه يبقى دي حتة مبتورة لا اصل لك، لا اصل لك، وتروح تاكل وتشرب الحاجات المقاطعة وبتاع، ايه يا جماعة في ايه، ايه ده، ايه الذل ده، ده مش شتمنا دول قتلنا، فما تجيش تقولي مش قادر اعمل حاجة، انت تقدر تعمل. اقول لك حاجة، السمت اللي انت كنت هتبعته ما بعتوش، يوم ما تموت وكلنا هنموت تقف قدام ربنا يقول لك ربنا سبحانه وتعالى عملت ايه، قول له كان في سمت ببعته ما بعتوش، بس كان في سمت ببعته ما بعتوش، قال حاجة، قال حاجة، لا تحقرن من المعروف شيء ولو كان سمت مش هتبعته، هو على الاقل يا سيدي يبقى اسمك عملت حاجة قدام نفسك، حتى صاحب الكرامة بيتحرق، انما اللي ما عندوش كرامة ما بيعرفش يشتريها لانها ملهاش تمن، مقاطعة. طيب ايه كمان اخر حاجة حولها لك، تكوين الوعي العام، اتكلم مع اخوك، وكلم مع اختك، وكلم مع مراتك، وكلمي مع جوزك، وكلم مع ابنك، وكلم مع بنتك، وخلي ولادك يتكلموا مع بعض، وكلم مع الناس في الشغل، وكلم مع الراجل سواق التاكسي، وكلم مع مديرك، وكلم مع الموظف اللي عندك، اتكلم واعمل شير واعمل لايك واعمل اتكلم. انا عاوز اقول لكم حاجة، انا عارف ان الناس في مصر مش هتفهم دي قوي، بكلم بجد بقى، بص انا هقول حاجة اول مرة اقولها في حياتي تقريبا بالطريقة دي، لو انت مصري اليومين دول احمد ربنا ان انت مصري، ولو انت مصري وعايش في مصر اسجد لله عز وجل شكر ان انت مصري عايش في مصر، انا عارف ان النور عندك بيتقطع، عارف، وعارف ان انت شايل زلط، عارف، ويا رب يفرج عنا ويصرف عنا السوء واهل السوء، اللهم امين. بس مش بتكلم عن كده خالص، لو انت مصري فانا عايز اقولك ان انت بتمتاز امتيازات في بلاد كتير جدا حواليك ما يعرفوش يعملوها. هل تعلم اخي المصري ان في بلاد جنبنا ما يعرفش فيها مواطن من اهل البلد او اجنبي ينزل بوست يقول فيه ربنا مع اهلنا في غزة؟ ما اعرفش، او منه لله اللي كان السبب، ما اعرفش. او يلبس كوفية مثلا مكتوب عليها فلسطين، ما يعرفش، والله ما يعرف، هيتحبس يوميها او تاني يوم. ما يقدرش يقول كلمة مقاطعة، ما يقدرش يكتبها في جروب الواتساب، خلاص يا اولاد ما حدش يجيب سيرة الدول دي عشان ممكن نضطر نروح هناك نعمل حاجة ولا حاجة، انتوا فاهمين. ما يقدرش، ما يقدرش. انت متخيل انا ماشي على البحر في اسكندرية، وفي 90 في القاهرة، في حاجة كتير جدا، تمام، بنرات ضخمة جدا مكتوب عليها فلسطين، مكتوب عليها غزة، مكتوب عليها جمع تبرعات. تخش مطاعم تي بي اس وبافلو برجر وكام حاجة، واكتر من حد بصراحة، ناس كتير، بس دول جم في دماغي يعني، عاملين صورة فلسطين على الباكينج بتاعهم، والمج والكاب بتاعت النسكافيه، عاملين. حد ما يقول لي يا اسطى عاملين ده للماركتينج، اعمل ماركتينج، اعمل. هو انت مالك ومال نيته؟ لعل نيته احسن من الف زيك. حتى ولو جزا الله خيرا. اللي انا بس عايز اتكلم فيه ايه؟ ان انا موجود عندك في مصر، انت تعرف تعبر، تعرف تتكلم، تعرف تقول، تعرف تقول كل اللي جواك. والله العظيم الحمد لله ان انا مصري، الحمد لله ان انا عايش في بلد دي، اقدر اتكلم عن فلسطين وغزة، واتكلم عن التبرعات، وانتقد، الحمد لله. وعارف ان انا هرجع انام في بيتنا، والله العظيم، ومتيقن ان انا هرجع انام في بيتنا باذن الله، باذن الله. غيري مش هيعرف يجيب سيرتها. فلما اجي اقول لك ان احد الادوات بتاعتك تكوين الوعي العام، انت تعرف ان انت تعمل كده، تتكلم هنا وتتكلم هنا وتتكلم هنا وتتكلم هنا. فاكر ان انا ممكن اقول الكلمتين دول لو كنت عايش في بلد من البلد التانية دي، اسلامية برضو وعربية، بس والله ما اعرف. لاني تاني يوم هبقى فين؟ فلو انت تقدر اعمل ده، لو انت تقدر تعمل ده، عشان ما حدش حد يقول لي ايه طب ولو انا ما اقدرش، خلاص اعمل اللي تقدر عليه، يعمل اللي تقدر عليه. انما هل في واحد ما يقدرش يعمل اي حاجة؟ مستحيل. اعمل اللي تقدر عليه لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك ابواب اللي انت ما كنتش قادر عليه. وهنا الفرحة، وانما النصر مع الصبر. اصبر واحتسب واذكر الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى ينصرنا، وربنا يخذل من خذلنا، ويكتب التوفيق لمن أراد بهذه الأمة خيرا، ولمن أراد بهذه الأمة خيري الدنيا والآخرة، ولمن أراد لهذه الأمة التجمع، ولمن أراد لهذه الأمة التفرق والفجر والفجور والبعد، اللهم عليك به وإن كان من هذه الأمة، اللهم عليك به، اللهم اصرفهم عنا، اللهم اصرفهم عنا. فنسأل الله عز وجل السلامة، ونسأل الله عز وجل العافية. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واسألوا الله عز وجل لنا العافية في رفح وفي غزة. وبالمناسبة، وكمان، وإذا وصلت لأحد الوسائل اللي بتوصل مساعدات أو نفقة أو أو أو أو، ورينا بقى نفسك، مش الناس اللي عم تقول انا اروح واعمل واخلي واسوي ودغدغ الدنيا. لما توصل لحاجة زي كده ورينا نفسك، طلع بقى كل طاقتك. وانا بقول لكم هيجي يوم وهتنتهي، وهيبقى عندنا مشروع اسمه مشروع اعادة اعمار غزة وفلسطين، وساعتها هيبان بقى الراجل الصادق من اللامؤاخذة لمؤاخذة. وربنا يصرف عنا السوء، ويرزقنا الصدق، ويرزقنا العز في الحياة وفي الممات، ويا رب تقبل الشهداء، ويرزقنا الشهادة وأبناءنا، واجعلنا يا رب من أهل الفردوس الأعلى. جزاكم الله خيرا، مش هطول عليكم أكتر من كده. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. you